بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 22 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتي على ذكر القاضي العالم عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين والحقنا بها الأحسن حال. وهو من ولد العباس ابن مرداس السلمي، فهو عربي قح دخل أهله الأندلس، أقاموا في طليطلة ثم جاءوا إلى قرطبة واستقر بها ودرس رحمه الله تعالى، وارتحل إلى المشرق كعادة الأندلسيين، ومكث أكثر من سنتين وعاد محملا بعلم غزير. لما مات عن 56 سنة، سنة 231 رحمه الله، قبل 1200 سنة من الآن. ولما نعي إلى سحنون عالم كبير مالكي في تونس كان مشهورا، قال: مات والله عالم الأندلس، بل والله مات عالم الدنيا. هكذا لسعة معرفته، يعبر عن سعة هذه المعرفة وعن عظم هذا العلم ما جرى له في مصر في رحلته. لما دنا من مصر، كان المصريون من عادتهم أن يخرجوا يستقبلوا القوافل التي تأتي، ينظرون إلى الناس ويتخيرون طلاب العلم والمشايخ، يتحدثون معهم ويختبرونهم. فلما رأوه قادما وكان ذا منظر بهي جميل، فقال أحد القوم: هذا خطيب. وقال الثاني: هذا فقيه. وقال الثالث: ذاك طبيب. وقال الرابع: هو شاعر. فلما اقترب منهم سألوه وأخبروه بحدسهم وفراستهم فيه، فقال: كلكم قد أصاب، وإني أحسن جميع ذلك، والخبرة تعلم أو تعرف أو تعلم بالخبرة، والخبرة تعلم بالخبرة. خبرة يعني اختبار الإنسان ويعلم بخبرته وما هو عليه من علم. فلما دخل مصر كانوا يأتون إليه ويسألون في هذه المسائل، فيجيب أحسن إجابة وأعجبوا به. ثم أرادوا أن يمتحنوه بمسائل من الحج، في باب الحج، يقتنصون بها فقهاء الأندلس، لأنهم يعلمون أن يعني فقه الحج في الأندلس ربما ليس له سوق رائجة، يعني أين الحج وأين الأندلس وكذا. فمسائل صعاب أعدوها له وفاتحوا بها في آخر المجلس، فاعتذر لهم وكان ذكيا وفهم مرادهم، اعتذر لهم بما ينبغي للغريب عمله وأنه على سفر، ووعدهم في الغد وذهب إلى رحله، وسهر ليلته في تفقد مسائل الحج ومراجعتها ودراستها. ثم أتوا إليه في اليوم التالي فبادروه، كل يبادر مسألة من صعاب مسائل الحج، وهو يجيب عليها إجابة حسنة، حتى رضخوا لعلمه، حتى أقروا له بعلمه رحمة الله تعالى عليه، حتى قيل إنهم هجروا حلقات العلم في مصر والتفوا حول عبد الملك بن حبيب لما مر بها رحمة الله تعالى عليه. كان أيضا صواما قواما حسن الصلة بالله تعالى. أحد الناس يقول: ركبت معه البحر فهاج البحر وماج حتى كنا نغرق، فتعلق بحبال السفينة وناجى الله تبارك وتعالى: اللهم إن كنت تعلم أني إنما خرجت ابتغاء وجهك ابتغاء رضوانك فسكن عنا هذا البحر. سبحان الله العظيم. قال: فسكت بحره. لا إله إلا الله، كرامة واضحة، والله سبحانه وتعالى علم إخلاصه فأجابه في دعائه رحمة الله تعالى عليه. وكان صاحب تأليف كثيرة جليلة وصل منها قليل للأسف، لأن هذا حالنا، ما يصل إلينا إلا القليل من الكتب، خاصة كتب الأندلس، لأن النصارى أحرقوا كثيرا جدا من هذه الكتب. كانوا كلما يدخلون بلدة بلاد المسلمين يستولون عليها في عصر الضعف، كانوا يجمعون الكتب ويحرقونها في ميدان عام، ثم يتهمون المسلمين وأهل العجم بأن هم الذين يحرقون الكتب، وأنهم هم عمرو بن العاص الذي أحرق مكتبة الإسكندرية. هراء كذب، ويصدق على المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت. ولم يحرق عمرو بن العاص مكتبة الإسكندرية، ولم يفعل ذلك، وما ثبت هذا في التاريخ، لكن هم ثبت بالتواتر أنهم حراق الكتب وحراق المكتبات. صارت حادثة أقف عندها مليا لأهميتها العظمى في زماننا هذا. كانت هناك محظية من محظيات الأمير عبد الرحمن جارية، وكان لها ابن أخ. هذا ابن الأخ كان في يوم غيم مثل هذا اليوم هكذا، فذكر كلاما فيه استهزاء بالذات الإلهية، فرفع أمره إلى الأمير عبد الرحمن، فجمع القضاة، طلب إليهم أن يتكلموا ويفتوا في شأن هذا الرجل، كيف نصنع به؟ فأشار الفقهاء كلهم بأن لا يجب عليه قتل إلا عبد الملك بن حبيب وأصبغ، ورفعت فتاواهم جميعا إلى الأمير. أما الأمير فمال إلى قول أصبغ وابن حبيب، وسفه أقوال الآخرين، واتهم بعض القضاة الذين كتبوا، قال له: أما أنت يا فلان فقد كان يحيى بن يحيى يشهد عليك بأنك زنديق. يحيى بن يحيى عالم الأندلس الأول وقاضيها الأول وصاحب منزل العظمى في الأندلس، قال هكذا، قال يشهد عليك أنك زنديق. وأما أنت أيها القاضي فعندما جئنا نوليك قلت أنك لا تصلح القضاء، فإن كنت صادقا فذهب وتعلم، وإن كنت كاذبا فأنت لا تصلح في هذه الفتوى. وأما أنت، وهكذا غضب الأمير لأن رجل يتعرض لذات الإلهية، ينبغي أن يقتل هذا، يعني يسب الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أمر والي المدينة أن يخرج، والي المدينة التي كانوا فيها يعني، أن يخرج بهذا الرجل مع 40 من الغلمان ومعه عبد الملك بن حبيب وأصبغ لينفذا فيه حكم القضاء. خرجوا فعلا وهو يصلب على الخشبة فيقول: اتق الله أبا مروان، فإني أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قال: الآن وقد عصيت قبل؟ ثم قال له عنه أو قال فيه: سب رجل سب ربا عبدناه إن لم ننتصر له إنا لعبيد سوء. الله أكبر. رجل سب ربا عبدناه إن لم ننتصر له إنا لعبيد سوء. ثم صلب، فما برح عبد الملك مكانه وأصبغ إلا وقد قتل الرجل. هذه حادثة مهمة للغاية. اليوم يا الإخوة والأخوات يستهزأ بالله تعالى ويكفر بالله ويلحد به في أكثر بلاد الإسلام ولا منتصر. أما لو سبت الذات، ذات الحاكم والرئيس والأمير والملك والوزير، لقلبت الدنيا رأسا على عقب، ولعوقب أشد العقاب ورمي في السجن وخلد في السجن. بينما يا العجب، على صفحات المجلات والجرائد يكفر بالذات العلية ويستهزأ بها. ويقول أحد الحداثيين: هكذا بلا خوف من الله ولا من الناس ولا من سلطة حاكمة تنتقم منه، يقول: الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، هكذا يقول بكل وقاحة وجرأة على الله، ولا يجد من يصده من يرده. يقول حداثي آخر: كان الله رمادا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وعجل الله انتقام من هؤلاء، لم يجدوا من يأخذ على أيديهم، ومن يجدوا لم يجدوا من ينتصر لله تبارك وتعالى من هؤلاء الكفرة المردة الذين طغوا وبغوا وأفسدوا في البلاد وفعلوا الأفاعيل السوداء. هذا يسمى أدب الحداثة يا إخوة يا أخوات، هذا حاصل في أدب الحداثة، يسب الله تبارك وتعالى ويستهزأ به ويوضع في أشعار ماجنة، في أشعار في سياق هزء من الله تعالى، ولا يجد أحد من الصالحين أحدا يفزع إليه لينتصر الله من هذا الكافر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حالنا اليوم، وصل الأمر بنا من الهوان والذل إلى هذه الدرجة. ثم يقولون لماذا لا ينصرنا الله في المعارك؟ لماذا لا ينصرنا على اليهود؟ لماذا لا ينصرنا على الصليبيين في العراق؟ لماذا؟ وهل نحن أهل للنصر؟ هل نستحق أن ننصر ونحن نسمع سب الله تعالى ولا ننتصر له؟ انظروا ماذا فعل عبد الملك بن حبيب. فالانتصار لله تبارك وتعالى والإصرار على قتل ذلك الرجل وعدم التحرك من مكانه حتى يقتل، فرحمة الله تعالى على عبد الملك بن حبيب، وأكثر الله في علماء المسلمين مثله. مات سنة 39 و200 عن 56 سنة، فمات في وقت سن مبكرة. دفن في مقبرة ودفن في مكان معين، ثم بعد سنوات حفر بجواره ليدفن شخص آخر، فمد صاحب الكفن يده في داخل القبر فوجده كما هو، يعني وضع يده على الكفن وجده كما هو، لم يبلى ولم يتغير رحمة الله تعالى عليه، ما تغير أبدا كما هو. كان هذا الرجل في الدنيا صاحب منزلة جليلة، وأرجو أن يكون في الآخرة ذا منزلة جليلة أيضا. كان إذا خرج من مسجد الجامع خرج مع وراءه 300 من طلاب العلم يسألون عن الفقه، وهناك من يسألون عن الحديث والتفسير، وبل هناك من يسألون عن الطب والشعر والأدب. وإلى هذا الحد وصلت منزلته رحمه الله تعالى. وكان يلبس الملابس غالية الثمن إعزازا لأهل العلم وللفقهاء، وكان يلبس تحتها مسوح الشعر مثل الصوف، يعني تواضعا وانكسارا لله تبارك وتعالى. كان هذا العالم يجمع فنون العلم على أحسن وجه، كان خاضعا منكسرا، كان قد وصل في المنزلة إلى درجة عالية. وهكذا كان أكثر فقهاء الأندلس، كانوا حسني الصلة بالله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه كانوا حسني منزلة من الحكام. ما جرى هذا الفصام النكد الذي يجري اليوم ما بين الحكام والعلماء؟ أكثر العلماء في شق بعيد قد أزري بهم وبشأنهم، ما عاد يهتم بهم الحكام، أكثر الحكام أكثر الرؤساء، لا يلتفت إلى فتاواهم ولا يلقى لها بال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نعلم أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، فإذا ضعف شأن العلماء وتراجع وظيفتهم ومهمتهم حصل ذلك الانفصام النكد في حياة المسلمين، وهذا الذي يجري اليوم. فقد بقيت أكثر الشعوب الإسلامية بلا قيادة علمية موجهة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى اللقاء، حلقة أخرى إن شاء الله مع شخصية أندلسية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.